جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل جميع الأنبياء الذين ورد ذكرهم في البداية والنهاية ابن كثير ثابتة نبوتهم؟ لا أدري، أنا ما يعني ما رجعت ابن كثير، لكنه يعني الذي جاء في القرآن هم هؤلاء، وقد جاء فيهم يعني يوشع بن نون الذي جاء ذكره في بعض الأحاديث الذي حبست له الشمس، قال: غزا نبي من الأنبياء، فلما يعني كان الفتح يعني قريبا ولكن الشمس كادت أن تغرب، فقال: إنها مأمورة وأنا مأمور، فأحبسها، اللهم أحبسها عنا، فحبست ووقفت يعني حتى تم الفتح. يعني هذا جاء في الحديث، وجاء فيه يعني أن يعني في السنة أنه يوشع بن نون الذي حصل له ذلك. ولهذا يقول الشاعر: قفي يا أخت يوشع خبرينا أحاديث القرون الغابرين. قفي يا أخت يوشع، يعني التي صار لها مع يوشع قصة وهي كونها حبست له، خبرينا أخبر، لأنها هي التي تظهر على الناس من قديم الزمان إلى آخر الزمان، وهي تظهر على أناس وتغيب على أناس. نعم. يقول: هل نوح هو أول رسول؟ نعم، هو أول رسول بعدما وجد الشرك، أما قبل نوح فكانوا على التوحيد وعلى الفطرة وعلى الإيمان، يعني وأما بعدما وثم حدث الشرك، أول ما حدث في قوم نوح فكان رسول نوح أول رسول أرسل بعد وقوع الشرك، فكان ذلك بعد وقوع الشرك، فهو أول رسول يعني لأهل الأرض بعد وقوع الشرك. وأما من كان قبله مثل آدم، ولا ندري يعني من يكون بين نوح وآدم، يعني فهم كانوا يعني على التوحيد وعلى الفطرة، وإنما حدث الشرك في قوم نوح فأرسل إليهم نوح عليه الصلاة والسلام. يقول: أحسن الله إليكم، هل كل الرسل لهم كتب مخصصة لتبليغ الرسالة؟ نعم، كل رسول له كتاب، قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، أي الكتب، لأن الكتاب يأتي ويراد به الجنس، ويأتي يراد به المفرد، كما قال الله عز وجل في أول سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب. الألف الكتاب ليست الجنس، وإنما هي للعهد الذهني، أي الكتاب المعهود في الأذهان الذي هو القرآن. ولقد آتينا موسى الكتاب، المراد به التوراة، الألف واللام إنما هي للتوراة للعهد الذهني، ولكنها تأتي للجنس، كما في هذه الآية في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الكتب يعني. وكذلك الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من أمر الله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، أيها الكتب، أيها الكتب. نعم، فكل رسول أنزل عليه كتاب، بأن الله قال: لقد أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب، أي الكتب. لكن الذي قص علينا كما عرفنا في الدرس الماضي خمسة، يعني الذي هو التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وكتاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو يعني خاتم الكتب. نعم. يقول: لماذا لم تذكر الجن كتاب عيسى وهو الإنجيل عندما قالت الناس؟ نعم، ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية أن كتاب عيسى إنما هو متمم للتوراة، وفيه مواعظ ورقائق وشيء يعني من من من من, من الأحكام، فهو يعني مشتمل على كثير مما جاء في التوراة، ولهذا ما ذكرت الجن، وإنما ذكروا كتاب موسى الذي هو الأصل الذي يعني يعتبر الإنجيل يعني مشتمل على على على بعض ما جاء على بعض ما فيه، وفيه أمور أخرى زائدة، لكن ذكروه لأنه الكتاب المشهور الذي هو الأصل الذي هو التوراة. ذكر ذلك ابن كثير عن تفسير هذه الآية. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل الخضر من الأنبياء؟ الخضر نعم جاء ما يدل على أنه نبي، لكن مختلف في نبوته. أما الأنبياء 25 متفق على نبوتهم وعلى رسالتهم، متفق عليهم 25 اللي جاءوا اللي ذكرناهم، لكن الخبر فيه خلاف، لكن الصحيح أنه نبي، ويدل لنبوته القرآن والسنة، القرآن والسنة، لأنه جاء في أوله في أول قصته فوجد عبدا من عبادنا أتانا ورحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وقال في آخرها قال وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري يعني بوحي، وقال جاء في السنة أنه لما نزل يعني كانوا في السفينة فجاء طائر ونقر في البحر قال ما عندي وما عندك من العلم كما علق في يعني خرطوم يعني هذا الطائر من البحر. نعم. يقول أطوف مع أبي وأمي في الكرسي، ومع ذلك وأيضا يعني مما يعني ينبغي أن يعلم بالنسبة للخبر أنه قد مات، وأنه لا يعني لم يعمر، لا ليس بمعمر مثل ما يظنه بعض الناس، وقد جاء قال بذلك بعض أهل العلم، وأنه باقي وأنه معمر، لكن الأدلة واضحة بأنه قد مات. ومنها قول الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، والخضر بشر، فهذا يدل على أن ما أحد عمر قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يعني فهذا يعني دليل على أنه يعني قد مات وأنه غير موجود. ثم الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في في في آخر حياته أنه في ليلة من الليالي لن يأتي على هذه الليلة 100 سنة وفيه نفس تطرف، يعني من كان موجودا يعني في تلك الليلة لن يأتي عليه 100 سنة إلا وقد مات، لن يأتي عليه 100 سنة إلا وقد مات. فلو كان الخضر موجود لا مات في حدود هذه 100 سنة الذي قال في أرهو سام ما قال. وما يدل على ذلك أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بدر في غزوة بدر رفع يديه يدعو ويسأل الله عز وجل أن ينصره وأن يؤيده، وقال إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، يعني أن يهلك يعني هذه العصابة من المسلمين لا يعبد في الأرض. وهذا ولو كان الخضر موجود، لو هلك العصابة يصير الخضر موجود يعبد الله عز وجل، لكن ثم أيضا لو كان موجودا كيف لا يأتي ويلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم ويصحبه ويعني ينصره ويؤيده؟ كل هذا يدل على أنه قد مات وأنه لا وجود له، لا وأنه ليس باقيا كما يقوله بعض العلماء، وكان هو مشهور عند كثير من الناس. يقول أطوف مع أبي وأمي على كرسي متحرك، فهل نطوف لكل واحد منهم أم مرة واحدة تكفي؟ تطوف يعني يطوف أبوهما؟ يقول أطوف مع أبي وأمي يعني في كرسي متحرك، مع أنه يطوف يعني لكل واحد منهم يعني هكذا، ولا كيف يدفع الاثنين الا اذا كان الكرسي فيه اثنين متصلين يدفهم مع بعض؟ على كل الانسان الذي على كرسي والانسان الذي يدفه كل منهما طائف، كل منهما طائف، هذا الذي يتحرك به الكرسي هو طائف، وهذا الذي يمشي وراء الكرسي طائف. يعني ما يقال ان اللي يمشي هو الطائف، بل نفس هذا الذي يدور على الكعبة على الكرسي هو طائف. يعني هذا هو الجواب. اذا كان مقصود يعني انه يفهم انه يطوف لنفسه، يطوف بغيره بالكرسي ثم يطوف لنفسه، لا ليس بصحيح، وانما يطوف بالراكب على الكرسي، ويعتبر الذي على الكرسي طائف والذي يدفه ويسوقه ويدفعه طائف. نعم. يقول جزاك الله خيرا، هل هناك رسالة سابقة قام آدم النبي بتبليغها؟ هل هناك رسالة سابقة قام آدم النبي بتبليغها؟ آدم رسول لأبنيه. آدم هو نبي وهو رسول لأبنيه، هو الذي بلغ بنيه. نعم. يقول ما رأيكم فيما ذكر عن ابن تيمية أن الفرق بين الرسول والنبي أن الرسول من بعث إلى قوم مخالفين وموافقين، أما النبي الرسول من بعث إلى قوم مخالفين وموافقين، وأما النبي من بعث إلى قوم موافقين. ما أدري، ولا ما أعرف، ما أعرف هذا عن تيمية، ولا يعني ما أفهم معناه. قوم مخالفين وموافقين. نعم. مخالفين وموافقين يعني هو بعث، يعني وكان الناس يعني على غير التوحيد، فدخل الناس التوحيد واحدا واحدا، ولا شك انه موجود فيه الناس، يعني ما يدخلون دفعة واحدة، وانما يدخلون واحدا بعد واحد. فالتفريق هذا يعني ما ادري عنه، لا ادري. نعم. قال تعالى سلام على الياسين، هل هو إلياس؟ نعم، هو نفسه، هذا آخر سورة، هذا آخر قصة إلياس. نعم، الياسين يعني مقصده إلياس. نعم، مثل ما قال سلام، يعني يذكر غيره، سلام على فلان، سلام على فلان، هنا قال سلام على الياسين. يقول هل وقت النفرة من عرفة الخروج بعد الأذان المغرب مباشرة؟ بعد غروب الشمس ومغيب القرص يحصل، يعني وهذا هو الذي يحصل به دخول وقت المغرب. نعم. سؤال الثاني يقول عندنا في فرنسا، والناس في عرفة عندما يكون راكبين ينظرون للشمس ما يسمعون للأذان، لأنهم سيذهبون ويؤذنون بمزدلفة، لأن الناس يعني سيذهبون، ولكنهم ينظرون إلى الشمس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ينظر حتى إذا غابت الشمس، حتى إذا توارت الشمس وغاب القرص انطلق عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة. يقول عندنا في فرنسا، هذا الكلام ذكره عن شيخ الإسلام ابن تيمية، يذكر لنا مكانه. نعم. عندنا في فرنسا يقول المساجد كلها تترك بين صلاة المغرب وصلاة العشاء ساعة ونصف مهما كان الفصل شتاء أو صيفا، ما رأيكم؟ والله هذا المعروف أن يعني المدة التي بين المغرب وبين العشاء ساعة ونصف، مقدار ساعة ونصف، وهي التي يكون فيها مغيب الشفق وحصول الظلمة التامة. فهذا فوقت المغرب، وقت العشاء يدخل بعد مغيب الشمس من ساعة ونصف، كما أن شروق الشمس يكون بين الأذان وبين طلوع الشمس ساعة ونصف. يقول هل صحيح بأن عدد الأنبياء 240,000؟ نعم، جاء في حديث عن أبي ذر في هذا، وقد حسنه بعض أهل العلم. نعم. يقول الحاج المتمتع الذي عليه الهدي هل هو كذلك لا يأخذ من شعره وظفره كالذي يريد أن يضحي؟ لا، الذي لا يريد أن يضحي، الذي يريد أن يضحي هو الذي لا يأخذ، وأما الذي عليه هدي يأخذ في العشر عند الدخول في الإحرام. يقول شيخنا الكريم: قبل أن آتي إلى الحج دفعت ثمن أضحية وسيتم التضحية إن شاء الله، أنا الآن في الحج وسددت ثمن الهدي ولم أقم من أول ذي الحجة بقص شعري وأظفاري، فهل هذا الفعل صحيح؟ أنت إذا كنت أنت المضحي وأنت صاحب البيت فأنت المضحي، وبعد دخول العشر لا تأخذ شيء من أظفارك، لا تأخذ شيء من أظفارك وبشرتك، لأن الحديث يقول من أراد أن يضحي. وأما مسألة الهدي هذا ما له علاقة، فالإنسان بعد دخول العشر يعني ولو كان قارنا مفردا على هدي فإنه يأخذ من شعره وأظفاره عند الدخول في الإحرام بعد دخول العشر. يقول بارك الله فيكم: كيف الجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، وفي رواية لم يصم العشر، مع ما يدل على أنه كان يصوم؟ يعني أولا في حديث يدل على الصيام قولي، لو لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل أو لم يثبت عنه أنه فعل فإنه كافي، وحديث ابن عمر: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله أحب منها إلى الله في هذه الأيام العشر، والصيام من عمل الصالح داخل تحت هذا العموم، فإذا هو نفسه الحجة هو الدليل. وإذا كان ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني حصل منه ذلك فإذا ثبت من قوله وفعله، ثبت من قوله وفعله. وأما يعني ما يعني ذكر عن عائشة فكما يقال: من حفظ حجة على من لم يحفظ. يقول: ما قولكم حفظكم الله في لزوم اتباع المذاهب الأربعة؟ المذاهب الأربعة من كان يعني ليس عنده قدرة على معرفة الحق ومعرفة الدليل وهو يعني فإنه يتعلم مذهب من المذاهب الأربعة ويتعبد الله تعالى بذلك، لأن هذا هو الذي يقدر عليه، والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. لكن من يعني عنده قدرة على معرفة الدليل ومعرفة الأدلة ومعرفة الأقوال وما استدل به هؤلاء وما استدل به هؤلاء فإنه يأخذ بالدليل. ولهذا جاء عن بعض أصحاب الأئمة الأربعة أنهم كانوا يأخذون بالدليل إذا كان يعني مخالفا لما في المذهب الذي ينتسبون إليه والذي يعني ينسبون إليه، فإنهم يأخذون بالدليل. ولهذا جاء عن النووي رحمه الله أنه قال إن فيما يتعلق بالوضوء من لحم الإبل، قال: ورد فيه حديثان صحيحان، حديث فلان وفلان، وورد فيه حديثان، حديث فلان وحديث فلان، فالأخذ بهما يعني هو الحق، وإن كان الجمهور على خلافه، وإن كان الجمهور على خلافه. يعني إنه يقول هذا الكلام فيما يتعلق، وكذلك جاء عن بعض يعني بعض المالكية أنه كان يعني يقول إن يعني في بعض المسائل إن نقول بكذا ولو كان ولا لم يقل به مالك. وهكذا جاء عن عدد من أتباع المذاهب أنهم إذا ظهر لهم الدليل أنهم يصرون إليه ولا يبقون على قول صاحب المذهب، وهذا أخذا بوصية أصحاب المذاهب، لأن كل واحد من أصحاب الأئمة الأربعة يوصي يقول إذا صح الحديث هو مذهبي، ويقول إذا صح الحديث فخذوا به ودعوا قولي. فيعني لكن الإنسان الذي ما عنده قدرة يتعلم مذهب مذاهب ويتعبد الله به، وهذا يعني هو الذي يقدر عليه، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. لكن إذا وجد من يعني يفتيه ويدله على الحق بدليله فإنه يأخذ بما يبين له ويوضح له ممن يكون قادرا. نعم. يقول كذلك ما حكم من لبئ من يقول ما حكم من لبس النعل الذي يغطي آخر القدم في الطواف؟ ما في بأس، المهم أن تكون الكعبان باديين، إذا كان الكعبان باديين حتى لو لبس خفا يغطي مقدم البدن الرجل ومؤخرها، لكن الكعبان يكونان باديين لأن هذا مثل النعل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث قال وليقطعهما أسفل الكعبين، قال هذا في أول الأمر، يعني إذا لم يجد نعلين يلبس الخفين ويقطعهما أسفل الكعبين، فهذا يدل على أنه إذا كان أسفل من الكعبين فإنه بمثابة النعل. يقول عندنا في الهند أكثر المساجد أئمتها صوفية وعندهم بدع، فهل أصلي خلفهم أو لي أن أصلي في بيتي مع أهلي جماعة؟ لا، لا أصلي في بيتك مع أهلي، أعملوا على إيجاد مسجد لكم. أهل السنة الذين هم على طريقة أهل السنة وعلى طريقة السلف يعني ما يعملون على إيجاد مساجد لهم، كما أوجد هؤلاء مساجد أنتم أوجدوا مساجد، اعملوا على إيجاد مساجد. وأما صلاتكم وراء يعني بعض الصوفية فإن كان بدعتهم تصل إلى حد التكفير بأن يستغيثون بأنهم يستغيثون بغير الله ويدعون غير الله فهذا لا يصلى وراءهم لأنه لا صلاة لهم، وإن كانت البدعة لا تصل إلى حد التكفير فمن صلى وراء صحت صلاته، لكن الأمر كما قلت أولا ينبغي لأهل السنة أن يعملوا على إيجاد مساجد خاصة لهم، كما أن هؤلاء لهم مساجد أنتم أوجدوا مساجد. سؤاله الثاني يقول أنه يعمل هنا في المملكة وزوجته وأبنائه في الهند لا يستطيع أن يستقدمهم، فيقول وأنتم تعلمون ما يوجد في البلاد من الشرك والكفر، فهل الأفضل لي أن أبقى هنا أو يجب علي أن أرجع إلى أهلي لأكون معهم؟ إذا كان بإمكانك أنك يعني تكون معهم وأنك يعني تحصل الرزق عندهم وتحافظ عليهم وتقوم بشؤونهم هذا شيء طيب، وإن كنت جئت هنا للعمل وللحاجة فأنت تذهب إليهم بين وقت وآخر، تذهب إليهم بين وقت وآخر ولا تتركهم ولا تهملهم تضيعهم يبقون بدون راعي وبدون من يحافظ عليهم. يقول بأن يقول توفيت أمي بمرض السرطان ولم تصم رمضان لمدة عامين فعليها الآن 60 يوما، ماذا أعمل؟ أعيد السؤال. يقول أمي توفيت بمرض السرطان ولم تصم رمضان لعامين، إذا كان حصل لها المرض وجاء رمضان وهي مريضة ولا تستطيع أن تصوم ثم استمر معها المرض إلى أن ماتت ولم تستطع أن تقضي فإنه لا قضاء عليها، وإنما القضاء لمن أفطر رمضان ثم تمكن شفية وتمكن من القضاء ولم يقضي ثم مات هذا هو الذي يقضى عنه. أما إنسان حصله المرض واستمر معه المرض حتى مات فإنه لا قضى عليه. يقول سمعت أحد العلماء عند ذكر حديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم يقول لمن استفتاه فيما ترك يقول إيش؟ يقول لمن استفتاه يقول لمن استفتاه أيوة فيما تركه والده الكافر يقول خذ هذا من باب الاستحقاق لا من باب الإرث وأنت أحق به من الكافرين، ما معنى الاستحقاق؟ والله هذا أقول هذا يعني لا يعرفه إلا من قاله، يعني إيش معنى الاستحقاق؟ لأن الإرث هو الذي يستحق، يعني إذا كان وارثا يستحق وإذا كان غير وارث غير مستحق، لكن هذا كله يعني من يعني من من من التهاون يعني في أمر الدين وأن الحصول على الدنيا. يعني الرسول يقول لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، كيف يقال أنه يأخذ ميراث وأنه يشارك الكفار؟ كمان الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر. كلمة الاستحقاق هذه يعني هذا إيش معناها؟ يعني إن كان وارثا الوارث مستحق، وإن كان غير وارث فهو غير مستحق. يقول جزاك الله خيرا، يسأل هذا عن الترديد في الحرمين خلف الأئمة، فهل له حاجة؟ نعم، الترديد، ترديد المؤذنين خلف الإمام، هكذا وجد، ويعني وما أعلم يعني شيء يدل على عليه، وإنما يكون ذلك إذا كان هناك حاجة بأن يكون الصوت بعيد لا يسمع فيكبر أناس بعيدين حتى يسمعوا البعيدين، أو يعني ينقطع المكبر أو يقف المكبر بعد ذلك. أما مع وجود هذا ما أعلم شيء يدل عليه، ما أعلم شيء يدل على الترديد من غير حاجة إليه. نعم. يقول أطال الله عمركم على الطاعة، ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية علما بأن الإمام لا يترك وقتا للقراءة؟ يقرأ المأموم، يقرأ وراء الإمام في الجهرية والسرية، يقرأ في الجهرية والسرية، ويقرأ والإمام يقرأ السورة، إذا كان الإمام يقرأ السورة يقرأ هو الفاتحة. يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني ما لي ينازع القراءة لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب، فدل عن فاتحة الكتاب أنها تقرأ حتى ولو كان الإمام يقرأ، وذلك في قراءة السورة. وأما الفاتحة الإنسان يستمع بها، يستمع لها ويقول آمين في آخرها. نعم. أحسن الله إليكم، هل يوجد، والمسألة خلافية بين أهل العلم، لكن الذي يبدو والذي هو أرجح هو هذا. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل يوجد شيء في الإسلام اسمه صوفية أو تصوف؟ هذا اسم جديد واسم ما كان موجودا يعني في زمن الصحابة، هذا الاسم وإنما وجد بعد ذلك، ويعني ولهذا يعني فيه تصوف يعني فيه شرك، وتصوف يكون فيه بدع، والإنسان يعني يكون عمله مبنيا على الكتاب والسنة، ليس مبنيا على تصوف وأقوال وآراء، يعني ما دل عليه الدليل يأتي به، وما لا دليل فيه يبتعد عنه ويسلم منه. يقول حديث كأنما تسفهم المل، هل ينطبق هذا المل؟ ايوه نعم. سؤال، هل ينطبق هذا على الأصدقاء إذا أحسنت إليهم وأساءوا إليك؟ اي نعم، ينطبق على كل أحد، يعني كونك يساء إليك وأنت تقابل الإساءة بالإحسان يعني كأنك تسفهم المل، المل اللي هو الرمل الحار. يقول بارك الله فيكم شيخنا، أنا شاب أحب مجالس العلم وذكر التوحيد، لكن ابتليت بالعادة السرية والاستماع للموسيقى، أخشى أن أعود إلى ذنوبي بعد الحج، فما نصيحتكم لي؟ نصيحتي لك وأنت قد يسر الله لك الحج أنك تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا من جميع الذنوب، بحيث تقلع عن الذنوب وتندم على ما مضى وتعزم في المستقبل على أن لا تعود إليها، وتكون حالك بعد الحج خيرا منها قبل الحج، فإن كنت على حالة سيئة تنتقل إلى حالة حسنة، وإن كنت على حالة حسنة تنتقل إلى حالة أحسن، وهذا هو الذي يعرف به بر الحج. بر الحج يعرف بتغير حال الإنسان بعد الحج، فإن تبدلت وتحولت من حسن إلى أحسن ومن سيء إلى حسن فهذه علامة بر الحج، ثم إن الاستماع للأغاني والموسيقى هذا غير سائغ، وكذلك العادة السرية هذه محرمة، ويعني لا يجوز الإقدام عليها، ويدل على تحريمها القرآن، يدل القرآن على تحريم العادة السرية. إيش الدليل؟ قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. معناه أن إذا فعل في غير زوجهم الكلمين فهو ملوم. ثم قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإذا وصف بأن الذي يأتي بقضاء الحاجة الشهوة والحاجة في غير زوجهم الكلمين بأنه ملوم وبأنه عادي من أهل العدوان. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز تأخير راتب؟ ولكن الإنسان الذي يستطيع الزواج يبادر إليه، والذي لا يستطيع يكثر من الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني مثل الخصام، يعني من يضعف الشهوة، لأن الأكل والتمتع بالنعم هذا يقوي الشهوة وتقوى مع الشهوة، ولكن مع الصيام ويعني عدم الأكل تضعف الشهوة. يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز تأخير راتبة العشاء إلى آخر الليل حتى أصليها مع قيام الليل؟ لا، ما تؤخرها عن نصف الليل، لأن صلاة العشاء وقتها ينتهي بنصف الليل، فأنت لا تؤخرها عن نصف الليل. هل تكذيب الرسول تكذيب للرسل كلهم؟ نعم، من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع المرسلين. والدليل على هذا أن الله ذكر قوم نوح، كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم يعني رسولهم أول رسول أرسل بعد وجود الشرك، لكن لأن السبب أن من كذب رسولا وهو مكذب للرسل. وقوى الآية الأخرى: وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم، لما كذبوا الرسل، قال كذبوا الرسل وهم ما كذبوا إلى رسولهم، ولكن من كذب رسولا واحدا فقد كذب المرسلين. ولهذا ما اليهود النصارى الذين كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم مكذبون بموسى وعيسى، مكذبون بموسى وعيسى، لأن من كذب برسول واحد وهو مكذب بجميع الرسل. يقول: صليت المغرب في الروضة، ولكن مع الازدحام لم أستطع الركوع والسجود، صليت واقفا، وأحدى السجدات سجدت على ظهر الأخ أمامي. لا، غلط، عيد الصلاة، ما يصلح الإنسان يذهب للروضة ويسوي هذا الفعل، وإنما إن وجد يعني سعة فعل، وإلا الروضة يعني إذا تيسر الإنسان يذهب إليها ويصلي فيها نافلة من غير أن يؤذي أحدا فيها أو في الطريق إليها يفعل، وإلا فيصلي في أي مكان من المسجد، لأن إيذاء الناس حرام والصلاة في الروضة مستحبة، فلا يرتكب المحرم من أجل الوصول إلى المستحب. وهذا مثل تقبيل الحجر الأسود، تقبيل الحجر الأسود إذا كان تقبيله لا يحصل إلا بإيذاء أحد من الناس فلا يذهب إليه، لأن تقبيله مستحب وإيذاء الناس حرام. يقول: أحسن الله إليكم، ما هو الكتاب الذي تنصحون به في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أحسن الكتب اللي تكلمت على سيرة الرسول ويعني وبيان فقهها كتاب ابن القيم اللي هو زاد المعاد في هدي خير العباد، زاد المعاد في هدي خير العباد، مشتمل على يعني تفصيل وعلى توضيح وبيان فقه واستنباطات يعني من أحواله عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الذي في ذهني الآن. يقول: جزاك الله خيرا، هل الإيمان بالكتب السماوية هي الكتب الحالية الموجودة عند اليهود والنصارى؟ الكتب الموجودة عند الأشعر مبدلة ليست منزلة، لكن الإيمان بالمنزل لا بالمبدل. نحن نؤمن بالكتب المنزلة ولا نؤمن بالمبدلة، لأن المبدل فيه يعني فيه وحي وغير وحي، لأنه حرف والتعريف حاصل وموجود في زمنه صلى الله عليه وسلم، فكيف بعد ذلك؟ فالإيمان بالمنزل ولا يكون بالمبدل. يقول وقد قلت في الدرس الماضي أن يعني ما كان عند اليهود النصارى إن كان كلاما باطلا فينفى ويعني يعتقد بطلانه، إذا كان يضاف إلى نبي أو إلى أحد شيء ما يليق فإنه يعني لا يعني يعتبر باطل، وإن كان يعني كلاما حسنا وكلاما جميلا فهذا لا يصدق ولا يكذب، قد يكون من المنزل وقد يكون غير المنزل، لأن التبديل يكون في الكلام الجميل ويكون في الكلام السيء. ولكن إذا إذا إذا ما عرفنا يعني شيء يدل على أنه منزل، لأنه إذا جاء في كتابنا ما يدل على أن هذا من التوراة وهذا من الإنجيل، فإننا نقول آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزله، لا نكذب ولا نصدق. إذا كان كلاما جميلا لا نكذب ولا نصدق، قد يكون من كلام الله وقد يكون من غير كلام الله، لكن لا صدقهم ولا كذب. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل، آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، الإيمان بالمنزل. نعم. يقول ما المقصود بالنصارى وهل يصح تسميتهم بالمسيحيين؟ يعني التسمية جاءت في القرآن أنهم نصارى، أقول جاء ذكر النصارى في في في في, في آيات كثيرة وأحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المسيحيين هذه نسبة جديدة، نسبة إلى المسيح يعني عيسى بن مريم، وإلا فالذي جاء في القرآن هو كونهم نصارى. نعم. يقول رأيت في القرآن والسنة. يقول رأيت رؤيا في المنام أنه في يوم طواف الإفاضة كنت أسير في مكان مفتوح مثل الصحراء، وكانت هناك كلاب كثيرة بعضها أسود، وإذا برجل يأتي ولحيته بيضاء كثيفة وطمأنني وقال لا تخاف، فهل هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا ما أعرف تعبير الرؤيا ولا أدري يعني هل يكون نبي أو غير نبي، الله تعالى أعلم، ما ندري شو الذي حصل لك، ولا ندري هذه رؤيا أو أنها أضغاث وأحلام، أقول لا ندري. يقول أحسن الله إليكم، شخص لم يستيقظ لصلاة الفجر منذ فترة طويلة فقال لزوجته إذا لم أستيقظ فاعلمي أنك مطلقة، فاستيقظ قبل الفجر بساعة ونصف ثم رجع ونام ولم يصلي الفجر إلا بعد خروج الوقت، فما حكم هذا الكلام؟ شخص لم يستيقظ لصلاة الفجر منذ مدة طويلة وبالأمس قال لزوجته إذا لم أستيقظ فاعلمي أنك مطلقة، استيقظ قبل الفجر بساعة ونصف وبعدها نام ولم يصلي الفجر إلا بعد خروج الوقت، فما استيقظ قبل الفجر قبل ساعة ونصف، استيقظ قبل الفجر بساعة ونصف ثم رجع ونام، قال إذا لم إيش العبارة؟ قال لزوجتي إذا لم أستيقظ فاعلمي أنك مطلقة. لا، الظاهر أن الكلام مبني على العادة، ما هو على شيء جديد يعني وسط الليل ولا في آخر الليل، استيقاظه يعني على الطريقة التي اعتادها، فيعني فمثل هذا يسأل جهة الإفتاء ويعني هل حصل الطلاق ولا ما حصل، وفيما يتعلق بالكلام ليس مجرد أن كونه نام واستيقظ في الليل، لأن الكلام هذا الذي مدة طويلة وما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس، وهذا والعياذ بالله خذلان وحرمان، وهذه صفة المنافقين، والإنسان لو كان وراءه شيء من الدنيا أو كان وراءه يعني وظيفة ولا وراءه عمل يعني يقوم ويهتم, يقوم لزاد الدنيا ولا يقوم لزاد الآخرة. زاد الآخرة الصلاة والأعمال الصالحة, وزاد الدنيا الوظيفة ورزق الذي يحصل الإنسان. ومن الناس من يحرص على عمارة دنيا ويسعى على خراب آخرته, والرسول صلى الله عليه وسلم يقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. جاء في سورة الكهف قلنا يا ذا القرنين, من القائل حفظك الله؟ القائل يعني قلنا يا ذا القرنين إما تعذب وإما تخفي حسنا, ما أدري يعني ينظر يرجع إلى التفسير. نعم. يقول فضيلة الشيخ ما هي النصيحة لمن أراد أن يحفظ القرآن؟ نصيحتي لمن يريد أن يحفظ القرآن أن يخلص في قصده أولا, وأن يجد في الحفظ, وأن يخصص أوقاتا يعني له, وأن يحرص على المراجعة للشيء المحفوظ, لأنه بدون المراجعة يتفلت ويذهب من حفظ الإنسان. ولكن الإنسان إذا أخلص في قصده من أجل أن يتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة التي الحرف فيها بعشر حسنات, ويعني يجد يعني في الحفظ ويخصص له أوقات يلزم نفسه بها ويحرص على المراجعة للشيء المحفوظ بها يعني هذا هو الذي أنصح به من يريد حفظ القرآن. يقول السؤال الثاني, هل من سكن المدينة المنورة له فضل, هل سكن المدينة المنورة له فضل في حد ذاته, أو الفضل هو في الصلاة في المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ البلاد المقدسة لا تقدس أهلها, وإنما يقدس الإنسان عمله. ولا شك أن الإنسان إذا كان في مكان فاضل وتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة فإنه يحصل يعني أجرا عظيما وثوابا جزيلا ومضاعفة يعني في هذا المسجد بالنسبة للمدينة. يعني الصلاة خير من ألف صلاة, الفريضة عن ألف فريضة والنافلة عن ألف نافلة. فأما مجرد السكنة وكونه يسكن فيها, يسكن في المدينة, فمجرد السكنة ليس هو الذي ينفع الإنسان, وإنما ينفع الإنسان العمل الصالح. إذا كان سكنة مع عمل صالح ويعني قيام بما هو مطلوب منه, فهذا هو الذي يفيده السكنة بالبلد المقدس. وإلا فإن البلاد المقدسة لا تقدس أحدها أهلها, وإنما يقدس الإنسان عمله. يقول زكاة البقر كيف تكون؟ إذا بلغت نصابا, والنصاب 30 بقرة, فإذا ملك 30 وحال عليها الحول وهي 30 فإنه يكون فيها تبيع أو تبيعة, يعني له سنة, أكمل السنة الأولى ودخل في السنة الثانية, هذا هو النصاب. هل يجوز للحاج أن يصوم في 9 أيام الأولى من ذي الحجة؟ نعم يجوز له أن يصوم, وينبغي أن يصوم الإنسان حاج وغير حاج ما عدا يوم عرفة للحجاج, فإن الأولى في حقهم أن يكونوا مفطرين. وإذا كان يعني يحصل بدون مشقة, وأما إذا كان في مشقة ومضرة فيعني الصيام في السفر يعني حيث يكون مع المشقة يعني لا ينبغي, وإذا كان بدون مشقة فلا فهذا هو فينبغي ذلك. هذا يسأل عن من بريطانيا, بريطاني يقول بعض المساجد تجمع بين المغرب والعشاء طيلة 3 أشهر في بريطانيا, فهل هذا يجوز؟ الجمع لا يكون يعني بين المغرب والعشاء إلا يعني في حق من يكون مسافر أو يكون يعني مطر يعني يشق معه يعني المجيء للصلاة. وما دام الناس الآن في المطر الأسواق مفتوحة فينبغي أن تكون المساجد مفتوحة. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز الاشتراك في الأضحية وكيف ذلك؟ الاشتراك يعني في البدنة والبقرة عن سبعة، وأما يعني الضأن والمعز فالاشتراك فيها، بل شاة عن واحد والمعز عن واحد. يقول أنا صاحب باص ونويت صيام 3 أيام في الحج، وذلك لعدم قدرتي على دفع الهدي. عقدت الصيام قبل طلوع الفجر اليوم، ولظروف عملي توجهت إلى المدينة مع أني صائم، فهل يجوز الصيام؟ ما ينبغي أن يصام في هذا الصيام في مكة، يعني قرب الحج، يعني الإنسان ما يقدم على الصيام إلا إذا يعني ضاق الوقت وعرف أنه ما في مجال أنه يحصل له مال. فإذا كان يعني 6 7 8 أو كان ما حصل كلها قبل العيد، يعني يصير بعضها قبل العيد، يعني في أيام التشريق بعد العيد في أيام التشريق وقبله، فيكون مثلا يوم 7 و8 و11 أو يعني 3 كلها 6 و7 و8 أو يعني يوم 8 ويوم 11 و12 أو كلها يوم 11 و12 و13 إذا ما حصل نصامها قبل العيد أو قبل يوم عرفة. ما حكم من خلع إحرامه خوفا من الأمن، وهل حجه صحيح؟ ما ينبغي الإنسان يقدم على الحج إلا وعنده تصريح. نعم. يقول سأحج إن شاء الله متمتعا، فهل يجب علي أن أوكل أحدا في بلدي ليضحي عني؟ الأضحية ليست واجبة ولكنها من السنة المستحبة المؤكدة، وإذا كنت قادرا فينبغي لك أنك تضحي عند أهلك وتوكل أحد هناك. نعم. يقول هل يصلى صلاة الوتر في مزدلفة؟ اي نعم يصلى. من حج يعني الوتر وركعتي الفجر لا تترك لا في حضر ولا في سفر. يقول من يريد الحج متمتع ودفع ثمن الهدي إلى أحد الشركات قبل يوم عرفة، هل يعتبر سائق للهدي؟ ما يعتبر سائق، لكن ما ينبغي الإنسان يدفع لكل أحد، يدفع للجهة التي عينتها الدولة وهي البنك الإسلامي، هذا هو الذي يدفع له، ولا يعتبر سائق الهدي، هذا توكيل، توكل أحد يذبح لك ذبيحة في أيام التشريق ويوم العيد وأيام التشريق. هذا كذلك في بلجيكا نفس المشكلة في بريطانيا. يقول يجمعون طيلة العام بين صلاة المغرب والعشاء، ماذا أفعل؟ أنا أصلي معهم جماعة أو ماذا أفعل؟ عليكم أنكم لا تقدمون على يعني هذا العمل إلا بعد أن ترجعوا إلى جهة يعني معروفة في الإفتاء كاللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة، فأنتم ترجعون إليها في هذا. وسبقا أجبت على سؤال قبل هذا بأن الجمع بين الصلاتين لا يكون إلا في السفر أو يكون يعني في الحضر بسبب المطر. هذا يقول أحسن الله إليك، ما رأيك في من يقول بأن كلمة توحيد بدعة؟ توحيد بدعة؟ ما هي إذن؟ ما هي السنة؟ ماذا يريد أن يسمي التوحيد؟ العقيدة قالوا أنها ما تصلح، والتوحيد قالوا ما يصلح، إيش بقي؟ يعني التوحيد البخاري عقد كتاب اسمه كتاب التوحيد، آخر كتاب في صحيحه اسمه كتاب التوحيد، والتوحيد هو إخلاص العبادة لله عز وجل، هذا هو معنى التوحيد. توحيد الله توحيده بالعبادة بأن يخصه بالعبادة. يقول عندنا في البلد مسجد بجواره مقبرة، المسجد والمقبرة مشتركان في سور واحد. أبد إذا كانت المقبرة يعني من في المسجد أو أنها يعني جزء من المسجد، وأما إذا كانت المقبرة مفصولة ولا يعني متميزة عن المسجد فهذه ما تؤثر. يقول بالنسبة لصيام 6 أيام من شوال بعد رمضان، سمعت من يقول بأن هذا لم يرد عن الصحابة أنهم صاموا 6 بعد رمضان مباشرة، بل صاموا 6 بين رمضان ورمضان القادم. ما شاء الله، صار شوال طول السنة. أقول شوال يطلق على طول السنة؟ الرسول قال شوال، ما صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول أرشد إلى أنه يصام في شوال. مسألة المسلم المقيم في بلاد الكفار وأبوه كافر، هل إذا مات أبوه يأخذ ما يعطيه له الكفار في تلك البلاد، أم يتركه للكفار، أم يأخذه ويتصدق به على المسلمين؟ جاء سؤالا قبل هذا اللي قال الاستحقاق، المسلم لا يرث الكافر، الكافر لا يرث المسلم. يقول التلبية الجماعية بصوت واحد للحجاج حكمها؟ كل واحد يلبي على حدة، كل واحد يذكر الله على حدة، لا يقرأ القرآن بصوت جماعي ولا يحصل الدعاء بصوت جماعي. نعم، وإنما كل واحد يدعو بنفسه. نعم. كذلك أحسن الله إليك، يقول التكبير الجماعي يوم العيد ما يكبر تكبير جماعي لا يوم العيد ولا غيره، ولكن كل واحد يكبر، كل واحد يكبر عن بنفسه دون أن يكون يكبرون بصوت واحد. كما قلت لا يقرأ القرآن بصوت، يقرأ بصوت واحد جماعي، ولا كذلك التكبير ولا الدعاء بصوت جماعي، وإنما كل يكبر على حدة. هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في مسجد نمرة يوم عرفة؟ لا، ما تدخل في المسجد، ما تجلس في المسجد، وإنما تجلس خارج المسجد. يقول أحسن الله إليكم، أتيت من عمان إلى المدينة وأنا لن أستقر أكثر من 4 أيام، فهل حكمي حكم المسافر ولا أصلي الرواتب؟ إذا صليت مع الإمام الجماعة اقدر أتي بالرواتب، ولا صلي الرواتب إذا قصرت، إذا كنت تقصر لا صلي رواتب. يقول شخص يريد الحج لكنه تجاوز الميقات ولم يحرم، لما وصل مكة أحرم بالعمرة من التنعيم، انتهى من أعمال العمرة ولبس ملابسه العادية قبل أن يقصر شعر رأسه، وهو الآن ينتظر الحج، ماذا عليه؟ إيش السؤال؟ شخص يريد الحج تجاوز الميقات ولم يحرم، لما وصل مكة أحرم بالعمرة من التنعيم، طاف وسعى ثم لبس ملابسه العادية قبل أن يقصر شعر رأسه، هو الآن متمتع ينتظر الحج. بس احنا الآن في المدينة وهو في مكة، وشون جاء عندنا؟ شون جاء يسأل؟ يعني أقول احنا الآن في المدينة وهو في مكة، إذا كان عمله ذهب بهذا الطريقة من أجل تحايل وعدم حمل التصريح فهذا غلط منه ولا يصلح ولا يليق به أن يفعل ذلك، ويعني فالتحايل ثم الأسئلة يعني عن ذلك يعني ما هو طيب. الإنسان يعني إن حصل تصريح يعني مشى، وإلا تخلف ويأخذ بالتنظيم الذي في مصلحة للناس. يقول ما ذكرتم حفظكم الله بأن الوقت بين المغرب والعشاء يقدر بساعة ونصف، هل ينطبق هذا الكلام يا شيخ إذا لم يغب الشفق الأحمر بعد ساعة ونصف؟ لا، وإذا كان إذا كان ما غاب يعني لكن في الغالب انه يغيب يعني لانه يعني يغيب قبل ذلك, ولهذا يتحقق مغيب الشفق يعني بمضي ساعة ونصف. ولا أدري هل يعني يكون في بعض البلاد يكون بهذه الطريقة, لا أدري. يقول جزاك الله خيرا, المصلي الذي يجلس على الكرسي كيف يركع ويسجد؟ أرجو بيان ذلك. يعني ركوعه يعني يومي برأسه ويكون ركوعه أخفض, سجوده أخفض من ركوعه, يعني لا يكون الركوع والسجود على حد سواء, وإنما يزيد في السجود بالانخفاض. يقول هل نستطيع أن نزور مسجد قباء أكثر من مرة ونحن مقيمين في المدينة؟ سئلت عن هذا. نعم يجوز. يقول ما حكم من يقرأ في الصلاة سورة الفاتحة بدون ذكر بسم الله الرحمن الرحيم؟ الذي ينبغي أن يأتي بها, وإن لم يأتي بها لا يضره. يقول جاء في الصحيحين من رواية ابن عباس أنه كنا نعرف انقضاء الصلاة بالتكبير, هل معنى هذا أن بعد الصلاة وقبل الاستغفار نكبر؟ لا, لأن الذي جاء هو الأمر بالاستغفار, ولكن التكبير يكون بعد ذلك, لأن من التكبير سبحان الله والحمد لله والله أكبر, يعني مما يكون دعاء بعد الصلاة. هل الإباضية من الخوارج؟ نعم هم من الخوارج. سمعت حديثا أن الله يبعث مجددا في كل 100 عام. هذا حديث صحيح, يعني يبحث الله على كل رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها, وهذا يعني جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن ما كل يعني يكون مجددا, ولا يصلح أن يوصف بالتجديد من لا علاقة له بالتجديد. هو يسأل يقول هل عرف من جدد بعد القرون 3 قبل وجود شيخ الإسلام بن تيمية القرن السابع؟ نعم ذكروا يعني أعداده, ولا شك أن في كل قرن الإنسان يتأمل في العلماء, وفي يعني هذا يجد علماء يعني كل كثيرون يصلحون أن يقال لهم مجددين في كل قرن. يقول أحسن الله إليك, ما حكم صلاة من لم يتلفظ بتكبيرة الانتقال؟ يتلفظ؟ نعم, يعني قالها بينه بالنفس ولا بدون تكبير؟ ما أدري شو المقصود, ما كبر أصلا بس يقوم كذا بدون كلام, ما أدري عن هذا السؤال. يعني التكبيرات يعني كثير من أهل العلم على أنها تعتبر من المستحبات, وبعض أهل العلم يقول أنها واجبة, فالإنسان يحرص على أن يأتي يعني بالركن وبالواجب وبالمستحب, لكن الواجب إذا ترك يكون معه سجود سهو, وأما المستحب ليس فيه شيء تركه. السؤال الثاني يقول يوجد دودة يزعمون أنه يتداوى بها, فالآن يسأل يقول ما حكم أكلها مباشرة أو بجعلها كبسولات تؤكل فيها؟ أنا ما أدري هل هذه الدودة من الطيبات ولا من الخبائث, أقول ما أدري إيش تكون. نعم. يقول شيخنا أحسن الله إليك, رجل يسدد فواتير الكهرباء لبعض المساجد ويريد أن يعرف هل عمل هذا يعد من الصدقة أم الأفضل له أن يعطي ماله لأقاربه المحتاجين أو المساكين الغرباء وهم محتاجون كذلك, أيهم أولى؟ والله الصدقة على الفقراء والمساكين ولا سيما الأقارب لا شك أنه هو الأولى, والمساجد إذا كان أنها ما في أحد يقوم بها, وأنها لو حصل أنها لم تسدد أنه يقطع عنها الكهرب يعني يسدده, لكن هذا ما يكون من الزكاة, الزكاة لا تصرف في المساجد. ما يقول هكذا كتب, يقول ما حكم زراعة الأطفال أو تحديد نوع الجنين لوجود مشكلة جينية في نوع معين. إيش السؤال؟ ما حكم زراعة الأطفال؟ زراعة؟ نعم. زراعة؟ نعم. نعم. أو تحديد نوع الجنين لوجود مشكلة. تحديد نوع تحديد نوع الجنين. يعني يبغى الجنين ذكر ولا أنثى؟ هذا يمكن أن يعرف إذا تخلى. هو يعرف. هو إيش يبي؟ آه. ماذا تريد أن يكون المولود الجديد؟ إيش؟ إيش؟ يمكن معرفته، لأنه إذا نفخت فيه الروح لم يكن من خصائص علم الله، لأن الملك عرف هذا وهو مخلوق. فإذا كان الملك عرف أنه ذكر أو أنثى فيمكن معرفة أنه ذكر أو أنثى. وأما قبل ذلك ما أحد يعلم إلا الله قبل أن ينفخ فيه الروح. نعم. هل يجوز أن يعتمر الحاج لأكثر من شخص في عمرة واحدة؟ العمرة الواحدة ما تكون لأشخاص، والحج لا يكون لأشخاص، الحج عن واحد والعمرة عن واحد، ولا توزع العمرة على أشخاص ولا الحج على أشخاص. يقول: ما حكم رجل لم يصلي قط وتشهد في يوم وفاته؟ إذا كان أنه لم يصلي قط فهذا ليس بمسلم، ما دام أنه متمكن من الصلاة ومتمكن يعني من أداء الصلاة، لأن من ترك الصلاة فقد كفر. فالإنسان الذي لا يصلي لا يكون مسلما. وإذا كان تاب وحصل منه توبة عند قبل النزع وقبل الموت فيرجى أن يكون يعني أن يتجاوز الله عنه، وأن يكون يعني إذا كان توبة نصوحا، وكان ذلك قبل أن. لكن بالنسبة للصلاة من كان تارك للصلاة فإنه يكون كافرا. يقول: هل يلزم الإمام أن يمشي بين صفوف المصلين لتسوية الصفوف المأمومين؟ لا، أم يكفي؟ يكفي أنه يعني هذا والباقين كل يعني ينظرون كل صف يعني ينظرون في يعني فيما بينهم بحيث أن يسوي الصفوف، يعني ما يمشي بين الصفوف. نعم. هل يجوز للحاج أن يعتمر عن غيره؟ إذا كان عمره عن شخص والحج عن شخص وهو متمتع فجائز، يجوز أن تكون عمره الشخص والحج الشخص أو العكس. هل يجوز السفر لبلاد الكفر من غير حاجة مع العلم بأنني أحافظ على صلواتي في جماعة ولا أرتكب محرما؟ ما ينبغي الإنسان أن يذهب إلى بلاد الكفر إلا إذا كان مضطرا إلى ذلك. يقول: أنا شاب متزوج عندي. بل الذي في بلاد الكفر عليه أنه ينتقل إلى بلاد المسلمين. يقول: أنا شاب متزوج عندي طفلان أسكن في لندن، أريد أن أدخل الأولاد مدرسة إسلامية، لكن توجد مدرسة تدرس مادة الموسيقى، هل أدخلهم أم أتركهم في البيت بدون مدرسة؟ ابحث عن مدرسة ليس فيها أمور محرمة. يقول: إذا كان في المسجد قبر واحد فهل يمكن الصلاة فيه؟ وهل يعتبر هذا المقبور ولي لله؟ أولا، بناء المساجد على القبور هذا حرام، ودفن الموتى في المساجد حرام، لا يجوز ذلك. وما ابتلي به كثير من المسلمين في بلاد الإسلام من بناء القبور المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد هذا من الأمور المنكرة التي يعني ابتلوا بها. ولا يجوز أن يحتج بوجود قبره صلى الله عليه وسلم في مسجده الآن، لأن دخوله في المسجد ما كان إلا في أثناء عهد بني أمية، فدخوله لم يكن في من عمل الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا معاوية، ويعني أكثر من 60 سنة والقبر خارج المسجد، ولكنه بعدما وسع في أثناء عهد بني أمية دخل فلا يقال ان حكمه او انه يقال فيه ان الصلاة في القبر المسجد النبوي في قبر، لان الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، دخل القبر ولا ما دخل، ودخوله هو الغلط، ولا يعول على الغلط اللي حصل في بعد بن أمية، وإنما يعول على حديث محكمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات، لأنه قال وروحه تنزع لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. اعتقاد أن المقبور في المسجد يكون ولي لله؟ أبدا، لا، ليس بلازم. أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، الله بينهم، ما هي بالولاية حكر على أناس يعني يدعونها أو يعني تدعى فيهم، بل الولاية الله بينها، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول جزاك الله خيرا، أنا مقيم بفرنسا. ثم أيضا الولي مهم، هو الذي يتظاهر ويعني يخلي الناس يقدسون على أنه ولي. أويس القرني كان من الأولياء، ولكنه يعني ما أراد الظهور ولا أراد أن أحد يدري عنه، وإنما اختفى وستر نفسه، يعني فالولي الصحيح هو الذي قال الله عنهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يقول أنا مقيم بفرنسا مع أولادي ولا أستطيع العودة إلى بلاد الإسلام، فما حكم إقامتي وسكناي في تلك البلاد؟ لا يتق الله يجعل له مخرجا، اجتهد على أنك تنتقل إلى بلاد المسلمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.